بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الاستسقاء باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. قال رحمه الله ولنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف الشمس فخرجنا إلى الجحر إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. والحديث مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله سننه ونحن لا نزال في الكسوف. ذكر هنا ترجمة في الاستسقاء لكن هو غلط في الكسوف. قال باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف يعني الرسول يخطب بعدما يصلي الكسوف. يقول حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرجا يعني ذهب إلى العوالي يمشي أما على حمار ولا على ناقة ولا على رجوله يمشي إلى العوالي يعني خرج مخرج يعني ذهب مذهب يعني راح إلى طريقة قريبة ثم لما كسفت الشمس وهو فيها جاء يجري جاء عليه الصلاة والسلام فزعا حتى دخل المسجد. تقول عائشة فجلست أنا ونسوة معي تجمع النسوة عندي تقول فجلسنا ننظر ماذا يحدث فكبر عليه الصلاة والسلام للصلاة فكبرنا وراءه فقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة. هنا يهملون الفاتحة للاكتفاء يهملون جميع الحديث اللي مرتنا يهملون قراءة الفاتحة وهي لا بد منها. الفاتحة ما تصح الصلاة نافلة ولا فريضة إلا بها لا تصح الركعة إلا بها سواء فريضة أو نافلة. لكن العلماء رحمهم الله ولا إما يكتفون بذكر القراءة لأن القراءة بعد الفاتحة وهم لا بالاكتفاء. يقول قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة تقول عائشة رضي الله عنها ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وأقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ودون الأول ثم سجد بعد ركعتين سجد ركعتين يعني ركوعين إذا قالوا ركعتين فالمقصود ركوعين ثم بعد ذلك سجد سجدتين طويلات واحدة أطول من الثانية ثم رفع للثانية وقرأ فاتحة وقراءة طويلة دون الأولى ثم ركع وغرق ركوعا طويلا ثم نهض وقام قياما طويلا ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة وهي دون الأولى ثم سجد فتحصل لنا ركوعين في كل ركعة ركوعين في كل ركعة أربع سجدات أربع ركوعات وأربع سجدات هذا الذي تحصل وهذا الذي ثبت عليه في الصحيحين وغيرهما وأجمع الصحابة على أنه لم يزد على أربع ركوعات ولا أربع سجدات عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ثم قام وخطب الناس اثنى على الله بما هو الأهلك وصلى على نفسه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك قال إن الناس يفتنون في قبورهم. والسبب كما تقدم أن يهودية قالت لعائشة أعيدك بالله من عذاب القبر ففزعت عائشة قالت هل يعذب الناس أنتم يهود. لما جاء الرسول أخبرته فقال يهود يعذبون في قبورهم عائد بالله من النار. فلما خرج المخرج هذا وأتى إلى الكسوف انزل إليه أن الناس يعذبون في قبورهم لا شك أن ما هم في أحد يسلم من عذاب القبر حتى سعد بن معاذ لو كان أحدا سالم من ضمة القبر لسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه. القبور يعذبون فيها لا شك في هذا، يعذبون التعذيب هو ضمة القبر، التعذيب هذا للمؤمن والكافر ضمة القبر، فالمؤمن يفرج عنه والكافر يبتر ضمه حتى يحاسب حسابا شديدا. نعم. قالت فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم، فقال إنكم تفتنون في قبوركم. هذا مرة مر الحديث هذا كله، متن الحديث كله بكامله بطوله. نعم. الشاهد من الترجمة مطابقة الترجمة أنه قعد على المنبر بعدما انتهى من صلاته، قعد على المنبر فخطب، والترجمة باب الجلوس على المنبر بعد صلاة الكسوف. باب كيف الخطبة في الكسوف. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قصفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف الخطبة في الكسوف. باب كيف الخطبة في الكسوف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب مذهبا، يعني بعيد عن المدينة، ثم رجع لما رأى الكسوف رجع، والناس جميعهم لما رأوا أن الشمس أظلمت جميع العالم اجتمعت، جميع الناس اجتمعوا نساء ورجال ينظرون ماذا يفعل الله، هل يصلي هل ما يصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المسجد بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة أنه بدأ بالصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة، ثم قرأ قراءة طويلة جدا حتى قيل إنها قدر سورة البقرة أو هي سورة البقرة نفسها، وهي 285 آية، 200 البقرة و85 آية. تقول ثم ركع عليه الصلاة والسلام فأطال الركوع جدا، ثم نهض وقام قياما طويلا. تقول هنا وهو دون الأول، ما ركع ما قام غير الأولى هذه، هذا أول قيام. فقولها قام قياما طويلا هذا وهم، قام قياما دون من الأول، الأول هو هذا، هذا اللي قام قرأ أول ركعة، قرأ عليه الصلاة والسلام ثم ركع وأطال الركوع ثم نهض. لما نهض وقام ما في قيام غير هذا القيام الأول، إلا أن كان تقصد أنه أقل من الركوع، يمكن تقصد هي أنه قام قياما طويلا لكنه أقل طولا من الركوع فهذا صحيح، أما أنه قام قياما طويلا دون الأول فلم يحدث أول، الأول هو الذي هذا هو، وهو تكرر في الحديثين الاثنين كلها من حديث عائشة. الشاهد أنها قالت ثم ركع ركوعا طويلا ثم هو دون من الأول، ثم نهض نهضا طويلا وهو دون الأول، إذن الأخير دون الأول صح. ثم بعد ذلك قرأ استفتح الفاتحة ثم قرأ سورة أقصر من الأول، ثم سجد، ثم سجد سجودا طويلا، ثم بعد ذلك رفع رأسه وجلس، ثم سجد سجودا طويلا أقل من الأول، ثم رفع إذا ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة أقصر من الأوليين، ثم قرأ السورة التي بعدها، ثم ركع ولكنه أقل من الأول، ثم نهض واستقام وهو أقل من الأول، ثم قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ السورة التي بعدها وهي أقل من الأول. الركوعين الأخيرين أقل من الركوعين الأوليين قراءة، ثم بعد ذلك سجد وهو دون السجود الأول، ثم قام وجلس ثم سجد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نفخ فيه السجود الأخير، هو الذي نفخ فيه ورأى الجنة والنار وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. حصل أنه مد يده وحصل أنه نفخ، علشان النار أتت فنفخها لأجل لا تنفخ أصحابهم. ثم تجلت الشمس، سلم وقد تجلت الشمس عليه الصلاة والسلام، ثم قام وجلس على منبره عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك الخسوف والكسوف فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى الصدقة. ثم قال: يا أمة محمد، ليس أحد أغير من الله، يغار ربنا أن تزني أمته وينزل عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي مسلم: ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، ولخرجتم ولا تنذلتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات يعني البراري تجأرون إلى الله بنحيب، بكى صح صوت بكى بنحيب، تجأرون إلى الله. الجار هو النحيب مع صوت شديد، صوت شديد تصيح وتجأر الإنسان، والجار هو النحيب. الشاهد أن النساء اختصر الحديث لكنه أتى به بمسلم طويلا. الأول فطال فقام فصلى فطال القيام جدا، ثم رفع فطال الركوع، ثم رفع فطال القيام جدا، وهو دون القيام الأول. هذا صحيح، لكن في عندك أنه قام وأطال القيام وهو أول قيام قام. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال: أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب قول أما بعد في الخطبة. يعني قال حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري، أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس، الأسود بن قيس قال ثعلبة بن عباد، ثعلبة بن عباد قال حدثنا سمرة، سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس صلى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين كسفت الشمس فقال: أما بعد. أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب لما كسفت الشمس وانتهى من الصلاة، صلى ثم قام وجلس على المنبر فقال: أما بعد أيها الناس. نعم. الأمر بالدعاء في الكسوف. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة، فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون، فلما انجلت خطبنا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يقول النسائي رحمه الله يعني نوع آخر عن أبي بكر. حدثنا الأمر بالدعاء عند الكسوف، الأمر بالدعاء عند الكسوف قال حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن الحسن، عن الحسن البصري قال عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس جمع الناس أو اجتمع الناس إليه وصلى بهم ركوعين، أربع ركوعات في أربع سجدات، ثم نهض إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا حياته، ثم قال: إذا رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة والدعاء. هذا الشاهد، والدعاء وذكر الله، افزعوا إلى الصلوات والصدقة والدعاء وذكر الله حتى ينجلي ما بكم، يعني إذا انجلى وأنتم تصلون فالحمد لله، وإلا فادعوا الله، لا تخرجون من المسجد، لازم تدعون وتذكرون الله وتصلون حتى تنجلي، ما في خروج من المسجد حتى تنجلي الشمس أو ينجلي الخمر. نعم. الأمر بالاستغفار في الكسوف. قال رحمه الله: ورنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقام حتى أتى المسجد فقال يصلي، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، رأيته يفعله في صلاته قد. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. يقول النسائي رحمه الله: الأمر بالاستغفار بعد صلاة الكسوف. حدثنا موسى بن عبد الرحمن، موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد، بريد بن بردة قال عن أبي بردة، عن أبي أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس صلى بالناس 4 ركعات في 4 سجدات كما تقدم، ثم بعد ذلك طلع على المنبر فخطب عليه الصلاة والسلام وحث الناس على الصلاة إذا رأيتم ذلك، لأن آيات يرسلها الله، الله الذي يخسفها والله الذي ينيرها تعالى وتقدم. الشمس والقمر آيتان ينيرهم الله وإلا يخسف وإلا يظلم بهما. فلما رأى الشمس أنها كسفت قام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، أو أنها من العلامات، من علامات اللي ستقوم الساعة بعدها، يخشى أنها تكون الساعة نفسها أو أنها من العلامات التي ستقوم الساعة بعدها بكثير. الشاهد أنه قام عليه الصلاة والسلام فزعا، لأنها ما مر هذا الكسوف إلا مرة واحدة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بالناس أطول ما يكون. يقول أبو موسى الأشعري: صلى صلاة أطول ما تكون، ما مرت عليه في حياتي أطول من صلاته وصلاة الكسوف، طول جدا. يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة البقرة، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ آل عمران، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ النساء، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ المائدة والأنعام جميع إلى آخره. الشاهد يقول أبو موسى الأشعري: ما مر علي صلاة أطول من صلاة الرسول في الكسوف. ثم أمر الناس وحثهم، لما انتهى من الصلاة رأى أن الشمس تجلت فطلع وحث الناس على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى الاستغفار أيضا، وهذا مطابقة وعلى الاستغفار، أنه قال: صلوا وادعوا واذكروا الله وأكثروا من الاستغفار. نعم. قال: إن هذه الآية التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. ولكن الله يرسلها يعني يمحو نورها، يخوف الله بها عباده، أبعدوا عن الشريعة وأبعدوا عن الرسالة وأبعدوا عن الأوامر والنواهي، يرسل الله هذه الكسوف أو هذا الخسوف ليخوف الله به عباده تعالى وتقدس، لعلهم ينتهون لعلهم يرجعون. ولكن هل رجع الناس؟ هل إذا خسر القمر يرجع الناس عما كانوا عليه؟ ما رأينا شيء من هذا، اللهم إلا قلة لا نعرفهم. نعم. كتاب الاستسقاء. متى استسقى الإمام؟ قال رحمه الله: ونعنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال: اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. يقول النسائي رحمه الله: لما انتهى من الكسوف وأحكامها وصلاتها وأنها يخوف الآيتين يخوف الله بهما عباده، أتى إلى صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أيضا والكسوف والعيدين والجمعة كلها يقرأ فيها جهرا وكلها على ركعتين ما عدا الكسوف، فإنه 4 ركعات في 4 سجدات والباقي على ركعتين. يقول رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، طلب المطر وطلب السقيا الماء هو اللي يسقي الناس، فيطلبون الشيء اللي يسقيهم، فيطلبونه بخطبة أو بدعاء أو بصلاة أو بشيء من هذا. إن كان على المنبر الإمام على المنبر فإنه يستسقي على المنبر، وإن كان أراد أن يخرج بالناس من الصباح إلى مصلى العيد ويستسقي، يخرج النساء والرجال جميعا ويحضن الخير ودعوة المسلمين فله ذلك. فعل الرسول هذا عليه الصلاة والسلام، خرج بالناس مرة وخطب الناس مرة. وأما صلاة وأما صلاة استسقى في الجمعة في كل جمعة وهم أسقنا، هذا ما ورد، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا شيء. أم هي مرة واحدة دخل أعرابي فطلبه السقيا فدعا عليه الصلاة والسلام، ثم دخل فطلب إزالة الماء، خلاص انتهينا، فطلب الرسول إزالة الماء. ومرة أخرى خرج بهم إلى الصحراء إلى مسجد العيد عند أحجار الزيت، ثم خطب بهم صلى بهم، ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطبة الاستسقاء ودعا ربه وحرف وغلب رداءه، ولا أمر أحد أن يقلب رداءه، اقلبوا أرديتكم، هذا ما ورد، إنما هو قلب رداءه فقلب الناس أرديتهم. أنت اقلب المسلح اللي عليك ولا الغترة اللي عليك ولا الرداء اللي عليك، اقلبوا أنت الإمام والناس يشوفونك أنت مرتفع عنهم، واقلبون ما عليهم من الأردية، لأن هذا مشهور ومعروف عند العوام وغير العوام، عند الناس كلها، أن الإمام إذا فعل شيئا فعلنا مثله. الشاهد أن صلاة الاستسقاء هي ما تأتي إلا بعد القحط، بعد ما يقحط الناس ويطلب من الإمام أو الملك البلاد أو أمير البلاد، يطلب له أن يأمر الناس بالسقيا فيستسقون. يقول النسائي رحمه الله، نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فدخل أعرابي أو قال دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال ونشفت الأرض ونحن كذلك جعنا، لأن ما في عشب ولا في لبن ولا في سمن ولا في شيء، أطع الله أن يسقينا. مد يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اسقنا، اللهم أنت الغني لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل عن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم قال اللهم أسقنا صحا مطرا صحا نسقا إلى آخر الدعاء. ثم قال يقول أنس رضي الله عنه والله ما خرجنا حتى سالت الأودية، ما خرجنا من الجمعة، انتهينا من صلاة الجمعة حتى سالت الأودية، وصعب على كثير من الناس أن يصل بيته، لأن الأودية مشت، خلاص مشت والرسول يخطب، السحابة يقول جاءت ومطرت والرسول يخطب، فلما انتهى من الصلاة يقول الأودية تمشي، حتى إن الذي بعيد بيته يصعب عليه وصول بيته من الأودية. لا يقول نعم ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يقول فجاء المطر، مستمر المطر من الجمعة هذه إلى الجمعة التي تليها، فلما جاء الجمعة الأخرى التي تليها دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل، ما قدرنا نروح ولا نجي من الأودية ومن فضحك. قال سبحان الله، أمس يطلبون الماء واليوم يطلبون شيل الماء، نزع الماء عنهم وإبعاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتح البادية. يقول فانجابت عن المدينة كأنك مسكت ثوب وجريته، انجابته وطلع السماء وصارت تمطر حوالي المدينة بعيد عن المدينة. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. قال رحمه الله ورني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى استسقي فاستقبل القبلة وطلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا خروج الإمام إلى مصلى العيد ليستسقي ويخرج كل مخدرات وكل يحرجن والنساء حتى الحيض يخرجن يعتزلن المصلى لكن يحضرن الخير ودعوة المسلمين. يخرج الناس كلهم الرجال والنساء يخرجون للمصلى العيد في الصحراء. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول باب خروج الإمام إلى المصلى، يعني أنه استسقى مرة على المنبر ومرة خرج بالناس إلى الصحراء. يقول حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا المسعودي وهو عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا أبي بكر بن عمرو، أبي بكر بن عمرو بن حزم، بن عمرو بن حزم قال عن عباد بن تميم، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. وقد غلط البخاري النسائي غلط أبو عبد الرحمن بن عيينة سفيان حيث قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الندى، صاحب الندى صاحب الأذان وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، وأما صاحب الماء والاستسقاء وصاحبه هو عاصم، صاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عم عباد، عم عبد الله بن عباد اللي يروي عنه، عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هو الذي يروي هذا الحديث. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج الى المصلى يستسقي بالناس. نعم. استقبل القبله وقلب رداءه وصلى ركعتين. استقبل القبله وصلى صلاه الاستسقاء ثم خطب الناس كلمات قليلات ثم قلب رداءه عليه الصلاه والسلام اللي فوق ظهره استشعارا او تبركا بان تنقلب الارض، تنقلب الحال من حال الى حال. قلب الرداء هو اننا نتفائل ان الحال تنقلب من القحط الى الرخاء، تنقلب الحال اللي احنا فيها من القحط وعدم الماء وعدم العشب الى الرخاء والمطر والعشب وغيرها. نعم. باب الحال التي يستحب للامام ان يكون عليها اذا خرج. قال رحمه الله ورنا اسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن إشاء بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب الحال التي يستحب باب الحال التي يستحب أن يخرج عليها الإنسان للاستسقاء، سواء الإمام اللي بيخطب الناس أو غيره. إذا أردنا الناس إلى الاستسقاء نلبس أقل لباس عندك الإنسان وتمشي متواضع متخشع متبذل متواضع لرب العالمين لعل الله أن يجيب دعواتنا في الاستسقاء فينزل علينا الغيث. أما إذا خرجنا متكبرين أو خرجنا بما نحن فيه من اللباسات والأشياء فقد لا يستجاب دعوتنا. لكن عادة الاستجابة وطريق الاستجابة والحال الاستجابة أن يخرج الإنسان متخشعا متذللا متواضعا ثياب بذلة، يلبس أحسن أقل ثيابه، ما يلبس أحسن أقلها. الجمعة يلبس أحسن ثيابه، الجمعة تلبس أحسن ثيابك وأبيضها وأنظفها. الاستسقاء لا، تلبس أقل ثيابك وأبذلها ثياب عادية وتمشي مشي متواضع متخشع متذلل متواضع لرب العالمين لعل الله أن يستجيب الدعاء ويمطر المسلمين. يقول رحمه الله. نعم. أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال حدثنا هشام بن إسحاق قال عن أبي إسحاق بن عبد الله قال أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة، قال أرسلني فلان ما سماه إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الرسول في الاستسقاء وعمله في الاستسقاء ما بصنع. فقال ابن عباس نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا. يقول ابن عباس خرج الرسول عليه الصلاة والسلام متضرعا متخشعا متبذلا عليه السكينة والوقار حتى وصل إلى المصلى ثم صلى ركعتين ثم تكلم خطب لا خطبتكم هذه، ما خطب خطبتكم، ثم قلب رداءه تفاؤلا لأن الله يبدل الحال من حال إلى حال. نعم. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميسة سوداء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميسة سوداء. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم إن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى وعليه خميسة سوداء يعني بذلة متبذلة مهلهلة ما هي جديدة عليه بذلة سوداء فخطب الناس في هذه البذلة وهي سوداء. نعم. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل. باب جلوس الإمام على المنبر الاستسقاء. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق عن أبيه إسحاق قال حدثنا قال سألت ابن عباس رضي الله عنه. والعجيب أن ابن عباس صغير ذلك اليوم بسبع سنوات لكنه يحفظ أكثر مما يحفظ غيره حفظ رضي الله عنه من العلم ما لا يحفظه غيره. وسألت ابن عباس عن الاستسقاء عن ما فعل الرسول في الاستسقاء فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج متبذلا متواضعا متخشعا حتى وصل مصلى العيد فصلى ركعتين ثم تكلم بدعاء واستغفار وأمر ونهي للمسلمين ولم يخطب خطبكم هذه اللي تخطبونها. ثم قلب رداءه تفاؤلا بأن يبدل الله الحال هذه إلى حال أخرى يعني الإمام يقلب رداءه بدون أن يأمر الناس يقلب رداءه بعدما تصلي ركعتين الإنسان تكلم بالكلام اللي يحضرك الإنسان أما تجعلها خطبة أو تجعلها كلام للناس تعظهم وتنهاهم عما هم عليه من الحال وأن يبدلوا حالهم هذه لعل الله أن يبدل الحال لهم. إذا بدلوا حالهم اللي هم عليها من الفسق والمعاصي والكبر والطغيان وظلم الناس بعضهم بعض وأكل الحرام وابتزاز أموال الناس إذا غيرتوا أنتم غير الله لكم وإذا ما غيرتم ما غير الله ولا يستجيب الله لكم. فلا بد من تغيير حنا نحن نبدأ بتغيير حالنا نحن أولا بأن لا نظلم الناس ولا نأكل حرام ولا نتعدى على أحد ونستغفر الله تعالى وتقدس ونرجع إليه ونتوب إليه ونترك الكبر والخيلة والفخر والعظمة نترك هذا كله ونغير حالنا من حال إلى حال عبد صالح من فاسق إلى عبد صالح مستقيم لرب العالمين يدعو الله بيديه الضعيفتين حينئذ يبدل الله الحال من حال إلى حال يبدل الله تعالى وتقدس حال القعد إلى حال الرقى. نعم. فجلس على المنبر ولم يخطب. يقول فجلس على المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ثم قلب رداءه. نعم. تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. قال رحمه الله قرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن أمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا تحويل الإمام ظهره للناس بعدما يقلب الرداء إذا قلب رداءه يقلب يحول وظهره يجعل ظهره للناس ووجهه إلى القبلة ويمد يديه يدعو الله تعالى وتقدس سرا بينه وبين ربه بعد ما ينتهي من كلام الناس وخطبة الناس وبعض الناس وبعدما يقلب رداءه ويقلب الناس أديتهم يتحول إلى القبلة ويمد يديه يدعو. يقول النسائي حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي. يقول خرجت مع الرسول عليه الصلاه والسلام نستسقي الى مسجد العيد الى بطحة بر صحراء طويله عند احجار الزيت وكل اننا استسقينا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما وصل الى المسجد قام وصلى ركعتين عليه الصلاه والسلام ولم يطل فيهما. ثم بعد ذلك انقلب إلى الناس وتكلم معهم وأمرهم ونهاهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وحثهم على الصلاة وعلى الزكاة وعلى ذكر الله وعلى عدم الكبر والتواضع لرب العالمين والرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه. ثم بعد ذلك حول رداءه ثم قلب ظهره إلى الناس يعني استقبل القبلة وجعل ظهره إلى الناس ومد يديه يدعو بدعاء لم يسمعه صار يدعو سرا عليه الصلاة والسلام ثم نزل. نعم. تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء. قال رحمه الله ورنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. يقول النسائي رحمه الله تقليب الإمام الرداء إذا انتهى من الكلام من تكليم الناس يقلب رداءه ثم يحول ظهره ويستقبل القبلة. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء المازني يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في الاستسقاء خرج إلى الاستسقاء إلى البر إلى مسجد العيد ثم خطب الناس صلى ثم تكلم مع الناس ثم قلب رداءه ثم استقبل القبلة ولقى وجعل ظهره إلى الناس. لازم من هذا الترتيب أولا يصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم استقبل الناس وخطب خطبتهم كلمهم ونهاهم وأمرهم ثم قلب رداءه فقلب الناس أديتهم ثم حول ظهره وجهه إلى القبلة وجعل يدعوه مادا يديه على المنبر مادا يديه يدعو بكلام سري بينه وبين الله ثم نزل. نعم. متى يحول الإمام رداءه؟ قال رحمه الله ورنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه إن استقبل القبلة. يقول باب تحويل الإمام رداءه. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عباد بن تميم قال حدثه عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي إلى الصحراء فصلى ركعتين ثم استقبل الناس وأمرهم ونهاهم وكلمهم وأن يرجعوا إلى الله تعالى وتقدس ثم قلب رداءه ثم حول ظهره وجهه إلى القبلة ثم دعا دعاء طويلا ثم نزل. نعم. وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحول رداءه حين استقبل القبلة. لا ما عليه الكلام اللي عندك لكن الصحيح الترتيب هذا صلى ثم كلم الناس ثم حول رداءه ثم استقبله ضروري من هذا من الأربعة هذا ضروري. نعم. رفع الإمام يده. قال رحمه الله ورنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن أمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا رفع الإمام يديه حين الدعاء. يقول حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى فقلب رداءه ثم استقبل القبلة. هنا يقول إنه استقبل القبلة حول ظهره وحول رداءه. والصحيح الذي في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا صلى ثم استقبل الناس وتكلمهم وكلمهم وحثهم على الصدقة وعلى الصلاة وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن يتركوا ما هم عليه من الحال لعل الله أن يغير الحال الحال هذه إلى حال أخرى. ثم بعد ذلك قلب رداءه ثم بعد ذلك استقبل القبلة وحول إلى الناس ظهره ومد يديه يدعو على المنبر. كيف يرفع؟ قال رحمه الله: ورنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا كيف يرفع يديه الإمام. الإمام إذا أراد أن يستسقي كيف يرفع يديه؟ نقول: حدثنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر. هنا أنس يقول استسقى على المنبر وهو يخطب حينما جاء الرجل فرفع يديه حتى رأينا بياض أبطيه ولم يرفع يديه. انظر أنس ينفي أن الرسول رفع يديه إلا في الاستسقاء، هذا شيء خفي على أنس. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا أن الرسول رفع يديه يدعو، رفع يديه بعد صلاة بعد النوافل كان يرفع يديه يدعو ثم يمسح بهما وجهه، فهذا خفي على أنس كما خفي على عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة الضحى. تقول: لم يصلي الضحى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في بيت أمهاني، يصلي الضحى كثيرا كما رأى أنس وأبو هريرة وغيرهم. الشاهد أن الصحابي إذا خفي عليه شيء أنكره ورواه، لكن الصحابة اللي بعده يروون لنا أشياء نأخذ بما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنس هنا نفى أن الرسول رفع يديه إلا في الاستسقاء، ومع هذا أن الرسول رفع يديه في غير الاستسقاء مرات كثيرة. بعد مسألة إبطيه صح، إن كان يقصد أنس أنه رفع يديه بقوة حتى روي بياض إبطيه وأنه نكس يديه هكذا في الاستسقاء، نكس اليدين هكذا في الاستسقاء هذا صحيح، ورفع يديه بقوة حتى رأى الناس بياض إبطيه هذا صحيح، وأما أنه ما رفع يديه مرة واحدة إلا في الاستسقاء فهذا خفي على أنس أن الرسول رفع يديه كثيرا وأنه مسح بهما وجهه كما في حديث عمر وحديث عائشة وحديث أبي موسى الأشعري وغيرهم. قال رحمه الله: برنا قتيبة قال حدثنا الليل عن خالد بن زيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. يقول النسائي رحمه الله: نعم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال حدثنا يزيد بن عبد الله قال عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه يقول رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للاستسقاء حتى وصل أحجار الزيت، يعني مسجد العيد عند أحجار الزيت خارج الحرة من ناحية الشمال. أحجار الزيت ما أدري هي الآن اسمها هي ولا راح اسمها، لكن موجودة أحجار الزيت في السابق، موجودة في تاريخ المدينة أنها خارج الحرة بكاملها، لما يخرج من الحرة بكاملها تجد أحجار الزيت هناك، من ذلك أحجار الزيت سود ثم يخطب عليها هناك يقول مسجد العيد، لأنه المسجد لازم يأخذ أناس كثير فيخرج إلى البر ليأخذ الناس كثير، النساء والرجال يخرجون حتى الحيض وحتى المخدرات تخرج شهدنا الخير ودعوة المسلمين. يقول أبي اللحم: فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام واستسقى هناك عند أحجار الزيت وهو مقنع بيديه. يقول وهو مقنع بيديه، يعني مكفن يديه كذا، مقنع بهما مكفن بهما هكذا. قال رحمه الله: ورنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: بينما نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل فقال: يا رسول الله، لقد تأت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إذا وجه فقال: اللهم اسقنا. فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى وسعنا مطرا وامطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال، هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استسق لنا أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قطعت السبل وهلكت المواشي من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال: والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب ما نرى منه شيئا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري، سعيد المقبري قال عن شريك بن عبد الله، عن شريك بن ابي نمر قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر في المدينة، فجاء رجل، دخل رجل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وأقحلت البلاد وجاعت الناس، فادع الله أن يغيثنا، نريد غيث يا رسول الله. فمد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قربهما إلى وجهه، ثم بعد ذلك دعا: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ودعا بدعاء طويل جدا، سحا طبقا مجللا عاما غير ضار، نافعا عاما آجلا غير آجل، نافعا غير ضار، طويل، حديث طويل ودعاء طويل دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: والله ما نزل الرسول من المنبر إلا بدأ المطر وهو على المنبر، لكن ما نزل من المنبر إلا والإنسان يهمه أن يصل إلى بيته من الأودية، الأودية مشت، يهم الإنسان اللي بعيد بيته يهمه أن يصل إلى بيته، ما يستطيع يصل بيته من الأودية التي سالت ومشت. فبقي المطر هذا أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فلما صارت الجمعة الثانية دخل رجل لا أدري هو الأول ولا غيره، وقال: يا رسول الله، تقطعت السبل وكثر الماء وروينا من الماء، فادع الله أن يمسكه عنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، الضراب جمع ضرب وهو الجبل، والآكام الأكم الرمل، الضرب من الجبل حجارة، والآكام من الجبال لكنها رمل، فوقيها رمل، من الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. يقول: والله ما تم كلامه عليه الصلاة والسلام إلا انجابت السحابة وتمزقت، تمزق السحابة اللي كان ملبد، تمزق عن المدينة حتى صحت المدينة وصارت في دوارة مثل الكفر، دوارة كذا مثل الحلقة. نعم. ذكر الدعاء. قال رحمه الله: برنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا. يقول النسائي رحمه الله: الدعاء للاستسقاء. يقول حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن هشام وهو أبو هشام المغيرة قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. ما بين أنس وسعيد أحد عندكم؟ قبل في قبل هذا شريف، لا شريف قبل يحيى، شريف قبل الأنصاري، الأنصاري بينه وبين أنس واحد. لو يقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك، يمكن الله أعلم أنه سقط رجل. قال حدثنا أنس بن مالك قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا خسف ولا هيعزم، اللهم اجعله مطرا نافعا غير ضار، اللهم اجعله صحا طبقا هادئا عاما ونافعا غير ضار. وقال في أوله: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ثم أتى بالدعاء المتتابع اللي فيه السجع عليه الصلاة والسلام، يقول: ما البارحة الرسول يدعو حتى نزل المطر، رأينا قزحة من سلع خرجت من سلع الجبل اللي في شمال المدينة، يقول: خرجت السحابة من سلع ثم طوقت الماء السماء ثم مطرت على طول، خرجت ثم تكومت ثم تلبد السحاب ثم أمرها الله بالمطر فأمطرت. يقول: لا، نزل الرسول حتى كثر الماء وصار الإنسان يهمه الوصول إلى بيته من الأودية ومن كثرة الماء. نعم. وبقيت إلى الجمعة الثانية. نعم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، طويل، غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريئا لا صحا طبقا طبقا مجللا مجللا صيبا صيبا نافعا غير ضار عاجلا عاجلا غير عاجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. نعم. التي تروي به البلاد، تروي به البلاد وتسقي به العباد يا رب العالمين. اللهم إن في عبادك من اللأواء، اللهم إن في عبادك من اللأواء والجهد والضنك، ما لا يكشفه إلا ما لا يكشفه غيرك يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: بينا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا: يا نبي الله، فحطت المطر وهلكت البهائم، فدع الله يسقينا. قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال: وإيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال: فانشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس ولم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا: يا نبي الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل، فدع الله يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فتغشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وتمطر وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر، المعتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عتبة قال عن عمر العمري، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال حدثنا ثابت، ثابت البناني قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس رضي الله عنه: إن الناس جمعوا، الناس لا، لفظة الناس لا، اللي طه دخل على الرسول هو واحد كما ورد عن أنس وغيره، رجل واحد دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت المواشي، فادع الله أن يسقينا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام الدعاء ودعا بالدعاء الذي مر، ثم نزل المطر. يقول: الله، ما نرى في السماء ولا قزعة، حتى سحابة صغيرة ما نراها، لكن لما دعا الرسول وبدأ يدعو نشأ من سلع سحابة بيضاء ثم تلبدت تلبدت تلبدت حتى عممت المدينة، ثم أمرها أمرها الله فأمطرت. يقول: فأمطرت فأمطرت فأمطرت، ثم بعد ذلك نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى ثم مشى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول: الجمعة الثانية جاء الرجل نفسه أو غيره، فتأمى الناس، لفظة الناس ما وردت، هذا حديث أنس الأول. يقول: رجل دخل رجل ثم دخل رجل، لا أدري هو الأول والأخير، وليس فيها الناس، ولم يرد لفظة الناس هنا. قال أنس الناس، فمن الذي وهم؟ يجوز أن يكون يحيى أو غيره. يقول: ثم إنه أن دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل من المياه، فادع الله أن يمسك عنا. فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: ما أضعف ابن آدم، ما أضعف ابن أمس يطلبون الماء واليوم يطلبون إمساكه، ما أضعف ابن آدم. إي والله ضعف مساكين، إي والله بني آدم ضعف مساكين. نعم، إلى جهم المال وغرقوا يطلبون مسكه، وإذا قحطوا وجاعوا يطلبون الماء، ما في شك عباد الله يطلبون من الله تعالى وتقدس أن يسقيهم ويرويهم ويدر لهم اللبن والضرع، وإذا تكثر الماء يخرب البيوت ويهدم البيوت ويقطع السبل من الأودية. وابن آدم ضعيف لا شك أمام ربه تعالى وتقدس، فهو يطلبك يا رسول الله أن تطلب إلى ربك لاستجيب. فطلب الرسول ذلك، يقول فتجلت السحاب هذا تقطع وتمزق حتى رأيت المدينة كأنها في إكليل، يعني في دوارة، الإكليل هو الدوارة، كأنها في إكليل يعني في دوارة، تمزق السحاب وبعد عن المدينة حتى رأيت المدينة بكاملها كأنها في إكليل يعني في دوارة مثل الكفر. نعم. قال رحمه الله برنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا كزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس ولا والله ما رأينا الشمس ستا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليك هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله بن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل من الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فدعا فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي من القحط، فادعو الله أن يسقينا أو أن يغيثنا. فدعا فطاف مد يديه رفع يديه للسماء عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الحديث الأول اللهم أسقنا، وهنا يقول اللهم أغثنا، الكلام واحد، سواء الإغاثة واحدة والسقيا واحدة، إلا أن الإغاثة أعم. يقول فوالله ما نرى في السماء ولا قزعة ولا كبرى الترس من جهة سلع صحو، الشمس من جهة السلع صحو، كلها السماء صحو. يقول فأتت سحابة كبرى الترس، الترس اللي تدرج فيه الإنسان عن السيف، يضرب السيف ثم يتدرج فيه البطل الشهير الذي يعرف فنون الحرب، يتدرج فيه إذا جاء السيف ورد قلبه كذا ولا قال كذا ولا قال كذا، الترس والدرقة وغيرها سوا. الشاهد يقول وخرجت سحابة ثم انتشرت فأمطرت، ولم ينزل الرسول إلا والمطر قد عم المدينة. وجاء الرجل بالجمعة الثانية ودعا فقال للرسول إننا لا نريد الماء، انهدمت البيوت وتقطعت السبل ما نمشي من الأودية، فادعوا الله أن يمسكه عنا. فرفع الرسول يديه عليه الصلاة والسلام بعدما تبسم وقال ما أضعف الخلق ما أضعف بني آدم، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. يقول فوالله إنها لتمزقت تمزق حتى رأيت المدينة في صحو مثل الدوارة. نعم. قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا. قال شريك بن عبد الله بن أبي نمر سألت أنسا هل هو الرجل الأول أم هو لا، وأشك أنا أن شريك أدرك أنس. يجوز أنس رضي الله عنه عاش 92 سنة وأدركه كثير من الناس، لكن شريك بن عبد الله بن أبي نمر هل أدركه، ويحيى بن سعيد الأنصاري هل أدرك، كل هذا أشك في إدراك أنس في إدراكهم لأنس. سنراجع إن شاء الله. بس الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.